العمرة بعد الحج. العمرة بعد الحج ليس لها أصل، فالمسلم إذا أدى عمرة الإسلام لا يلزمه شيء بعد ذلك. وما عهدنا أحد من الصحابة على مر الليالي والأيام، والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أفردوا الحج ما عهد أنهم اعتمروا بعد الحج، مع أنهم كانوا يفردون الحج من أجل أن ينشئوا عمرة، ينشئوا سفرا لعمرة جديدة، لكن لا يجعلونها بعد الحج مباشرة. نعم.